في كتير جدا من كلامه وحديثه سواء على صفحته أو على اليوتيوب أو على التيك توك. وهو كان فارس، يعني إيه؟ كان ماسك السيف وبيقول هل مبارز، أنا بقول إن الأكل ده غلط، البيض الفراخ اللي مش مصدقني يجي يناقشني. طب هو النقابة لما فصلته انتوا فصلتوا ليه؟ طب حد ناقشه؟ هو كان بيقول كده، بيقول له طب ما تيجوا تناقشوني، طب ما تيجوا تبرزوني، تعالوا اعرضوا يا دكتور ضياء. كان هو نفسه كان بيقول يا ضياء يا عوض انت ما تفهمش حاجه في الطب، طب تعالوا اقعدوا معايا ووجهوني اوجهكم، والسوشيال ميديا تحكم، والطب والعلم. ما فيش واحد في وزاره الصحه او في نقابه الاطباء وقف قدامه يجادله او يناقشه. اول ما حصل احكي لكم الموضوع من الاول خالص، انا فوجئت الناس بتكلمني الدكتور ضياء العوضي مختفي. قلت له مختفي ازاي؟ ده عالم، ده لما بيمشي في حته بيتعيل له حراس عشان الناس بيتلموا عليه. واحنا عندنا كام دكتور ضياء العوضي في مصر؟ قال لك ده مختفي، ده مراته منزله فيديو بتقول انا مش عارفه جوزي فين. قلت له ايه؟ والله تعالوا اوريكم الفيديو. شفنا مراته وهي بتتكلم، كانت لسه ما تعرفش حاجة، بتقول جوزي غايب. انا بستنجد لو حد بيقول انه مات يا جماعة، وفي ناس بيقولوا لا، لدرجة ان المحامي بتاعه طلع ونافى تماما وقال انه سليم، وكل دي اشاعات، وعقادي وكل من قال انه مات، ودخل فيه مع اعلامية معروفة وقال الكلام ده، بس رجع وحذف. يعني هو نفسه نزل بوست نفى ورجع حذف، لكن هو مداخلته اهي تليفونيا مع احدى الاعلاميات وهو بينفي تماما خبر وفاته. تعال نسمع ونرجع. لا لا لا، احنا طبعا بنأكد ان الخبر غير صحيح بالمره، وان ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي غير صحيح وعادي تمام من الصحه، لان بالفعل احنا قدمنا طلب لوزاره الخارجيه منذ اختفاء الدكتور ضياء، وبالتالي مفيش اي رد رسمي من جهه رسميه تؤكد اذا كان الدكتور ضياء توفى او لا. على صفحته بقى، واحنا كنا نحسب ان اللي هو اللي بينزل البوستات وهو طلع ان الادمن بتاعه، لكن الصفحه منزلها بقى نهيب علم سيادتكم ان الدكتور ضياء العوضي متغيب منذ يوم الاحد الموافق، اللي بصوا قدامكم الموافق 12/4/2026 في دولة الإمارات الحبيبة، لذلك نرجو من سيادتكم المقيمين في دولة الإمارات وتحديدا دبي إمدادنا بأي معلومة عن اختفائه، علما بأنه تم تقديم شكوى للخارجية المصرية بذلك، كما نحيط علم سيادتكم بأن جميع البوستات والريلز التي يتم نشرها منذ ذلك الوقت حتى الآن من قبل الأدمن وليس الدكتور ضياء العوضي بنفسه. الدكتور ضياء العوضي افتكر نظام غذائي اسمه نظام الطيبات، وانا بامانه انا كنت بتابع كل فيديوهاته، مش انا بس، ما اقدرش اقول مصر كلها، مش بتكلم باسم مصر، لكن على الاقل قطاع كبير جدا. تعال نشوف الفيديوهات بتاعته، ملايين المشاهدات، قناته مليارات المشاهدات في مصر وفي الدول العربيه وبعض الدول الاوروبيه، رغم ان عنده 47 سنه بس. ايه نظام الطيبات؟ قالك نظام الطيبات فيه اكل طيب واكل خبيث، وهو كان ليه نتفق او نختلف معاه. يعني هو انا سمعت له فيديو بيتكلم عن التدخين، ماله التدخين؟ بندخن، هاتولي استاذ واحد يقول ان التدخين بيأثر العمر. طبعا ده كلام نتفق او نختلف عليه، لكن دي وجهة نظره. طب حد ناقشه؟ طب انا عارف ان التدخين مضر، لكن طلع الدكتور ضياء بيقول هاتولي وقعد يتكلم بشكل مستبيط. انا قعدت معاه اقنعني او اقنعته؟ ما حدش بيقعد معاه ليه؟ لان ما حدش يقدر يجاريها علما رغم نختلف معاه. الكلام ده مش كلامي انا، ده كلامه هو. خليه قال ان اللي يشرب السم ما يموتش، هو اللي يتحمل مسؤولية ده، لكن انا ناقل عنه. طب في حد جه قال له نقابة الاطباء تعال اقعد معانا، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ هو كان ليه نظام في السكر والضغط لعلاج السكر والضغط، وناس كتير قوي قال لهم بطلوا الادوية. طب حد من النقابة عمل مواجهة معاه؟ ليه ما حد؟ احنا عندنا في مصر على فكرة اساتذة كبار، اساتذة كبار جدا، علم وثقافة، ومنهم بيقدموا برامج في التلفزيون عندنا حتى في الدين، وهم اساتذة الطب. ما فيش حد منهم استضافه ليه؟ تعال يا دكتور ضياء اقعد معايا، انت بتقول عن السكر والضغط كذا كذا، ايه الكلام ده؟ انا كمشاهد بقى الله، قمة كبيرة جدا، لها برنامج بيتكلم في الدين، وهو طبيب بطنة مشهور جدا لا داعي ذكر اسمه كلكم تعرفوه، لما يجيب الدكتور ضياء العوضي بقى وهما الاتنين اقطاب في العلم وليهم قاعدة شعبية غير عادية، اقعد انا كمشاهد بقى استمتع، مين هيقنعني؟ مين هيقدر يأثر فيا؟ مين هيقدر يخليني دكتور ضياء اقنعني انا همشي؟ دكتور ضياء على فكرة عمره ما فرض رأيه، يعني عمره ما قال كذا، لا هو بيعرض، اللي عايز يسمع كلامه يسمع، اللي مش عايز يسمع. علشان كده لما ده حتى عيادته اتقفلت، نقابة الاطباء قفلت عيادته، ممنوع من ممارسة الطب في مصر. طب يا جماعة مش حد يقول انتوا منحتوا ليه؟ اراءه شاذة وتخرج عن جموع الاطباء، صح هو اراءه شاذة فعلا وبتخرج عن جموع الاطباء، بس حد ناقشه؟ لا احد يجرؤ. هو ايه بقى نظام الطيبات؟ قال لك نظام غذائي غير تقليدي، هو اللي عمله باسمه، نظام غذائي غير تقليدي بيروج ليه الدكتور العوضي لعلاج الامراض المزمنة زي السكر والضغط، ولك وجبتين في اليوم، فيش حاجة اسمها ثلاث وجبات، وجبتين بس في اليوم، ما تاكلش غير وانت جعان، وما تشربش غير وانت عطشان، رغم ان في ناس كتيرة جدا، انا معظم الاطباء يقول لك خلي ازازة المية في ايدك طول ما انت ماشي، اشرب عطشان اشرب مش عطشان اشرب، المية جسم الانسان كله مية، لازم تشرب مية على طول. الدكتور ضياء العوضي قال لك لا، ما تشربش غير لما تكون عطشان، وما تشربش كتير، يعني تشرب على قد ما ترتوي. قال لك بقى المسموحات الطيبات اللي تاكله وانت مستريح بقى ايه؟ قال لك اللحوم وخاصة الضاني، كل زي ما انت عايز، الفاكهة، العسل، قال لك ربنا ذكر العسل، وفي فيديو ليه هتشوفوه دلوقتي، العسل ربنا قال فيه شفاء، ما قالش فاكهة، ما قالش اي حاجة، العسل، واثبت هذا الكلام. قال لك الخبائث بقى ما تاكلش ايه؟ الفراخ، وليه فيديو مشهور جدا يقول لك ما بقاش فيه رجال بياكلوا فراخ وبيض، وما فيش رجاله تسد، احنا كنا ايام الثوره عشان ما بناكلش بنقف، ليه فيديو مشهور قوي، تعالى افرجكم عليه. اكل فراخ وبيض لما كبده اتفشخ، كبده اتفشخ، اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ فما بقاش فيه رجاله، رجاله يا باشا، رجاله تقف تحارب، تقف تسد عن بيوتها، يسمعوا ضرب النار يخافوا. احنا ايام الثوره كنا بنقف لجان شعبيه تحت يا باشا بالسنج. اطلقوا عليه عدو البيض والفراخ، لكن لما نسمع كلامه حتى في لغه العامه، في لغه العامه يقول لك ايه؟ فراخ البيضة دي هي اللي جطت على شبابنا. ده العامه، مش كلام ضياء، الدكتور ضياء. العامه بتاعتنا الناس اللي في الشارع يقول لك هو حد بوظ الشباب ودمر الدنيا غير الفراخ البيضة. من ساعه ما كنا الفراخ البيضة واحنا راحت هبتنا. الدكتور ضياء اثبت ان الفراخ البيضة دي كارثه والبيض كارثه. الخبائث ايه بقى؟ الدقيق الابيض، وده كلام مع كلنا عارفين، اي حاجه بيضة، الملح الابيض، السكر الابيض، الخبز الابيض، كل حاجه أبيض. الزيوت المهدرجه، وكلنا عارفين ان الزيوت دي كارثه. الفول المدمس، المشروبات الغازيه، البيض، الفراخ، الفول السوداني. ليه نظام؟ انا يا جماعة بقولك هو كان بيدعم التدخين، انا ما بتكلمش على كده. طب ما عندنا دكتور شهير جدا في القلب وكان رئيس معهد القلب، كان يرأس معهد القلب، قال لك ان شرب القهوة 5-6 فناجيل في اليوم احسن حاجة لجسم الانسان، في حين ان في اطباء تاني قالوا ان شرب القهوة كتير كارثة. فاختلف الأئمة رحمة، اشمعنا قبلنا من الدكتور ده ان يقول على قهوة كده، وقبلنا من الطرف التاني اللي قال لك لا، لكن لما الدكتور ضياء اتكلم فصلناه من شغله. على فكرة اتفصل من الجامعة، جامعة عين شمس، وهو استاذ، واتقفلت عيادته، وكان كله بيطلع في التلفزيون والبرامج يهاجموه يهاجموه. طب يا عم انتوا بتهاجموه، طب ما تجيبوه. انا يعني انا بسأل كل اللي استضافوا الاطباء اللي بيهاجموا الدكتور عوضي، كل البرامج استضافت الدكاترة كلهم بهدلوا، ما فيش برنامج في التلفزيون جاب الاثنين جنب بعضيهم. تعال يا دكتور انت بتقول كذا كذا، ايه يا دكتور عوضي؟ لا يمكن. ليه؟ كان اي ضيف يقول لك ايه بعد اذنكم ما تجيبليش الدكتور ضياء العوضي. ليه؟ عايزين نجيبه. لا، في حين الدكتور ضياء العوضي يقول لك ايه، هاتولي كل الاطباء اللي انتوا عايزينه وانا لوحدي، هاتهم كلهم وانا لوحدي. هو عايز يواجههم وهم كلهم. كان اول شرط يشرطوه على معد البرامج التلفزيونيه اللي بيعدوا البرامج، لا مش هقف معاه ولا بنظر. ليه؟ ليه؟ هو يملك الحجه، هم لا يملكوها. احنا رحمة الله على الدكتور ضياء، اللي حصل بقى ان مراته بعد ما نزلت الفيديو ده والمحامي نافى ورجع بعد كده شال البوست بتاعه، ثبت بقى دولة الامارات الحبيبة الشقيقة، ودي دولة يعني من الدول اللي الواحد بيبقى سعيد انها وصلت للرقي ووصلت للتكنولوجيا والاداء الراقي جدا، احنا بنعتبرها دولة اوروبية. اعلنت خبر وفاة الدكتور ضياء العوضي في غرفة من غرف الفندق اللي كان مقيم بيها، بس الخبر او ما عرفوش غير بعد مرور 24 ساعة من وفاته. طيب الشيء اللي انا بستغرب له بقى، وده شيء محل تساؤل وكل السوشيال ميديا بتتكلم فيه، دولة متقدمة جدا زي الامارات بنزل البيان ده اهو، ما قالتش من الكشف الظاهري على وفاته، لا قالت الطب الشرعي. الله، انتوا عارفين يعني ايه طب شرعي؟ عارفين يعني ايه كلمة طب شرعي؟ ما انا لو دخلت على، اولا هو صغير في السن 47 سنة، لما ادخل على واحد في فندق ولاقاه كده وميت، الكشف الظاهري وفاة لانه نام على سريره، لكن لما شرطه دبي تقول الطب الشرعي يبقى هيشرحوه. طب ليه؟ طب ما تقولوا انه واضح ان فيه اعتداء تم عليه، فيه مشاجرة حصلت، فيه بعض صرف محتويات غرفة الفندق. لا، رغم ان الامارات دقيقة جدا، الامارات دولة تعتبر اوروبية، وما فيش حاجة يعني، بالعكس يعني انا ممكن اقبل هذا الكلام من اي دولة تاني، بس ما اقبلوش من الامارات، لان عارف التكنولوجيا وصل لغاية فين والعلم وصل عندهم لغاية. وفاة الدكتور العوضي وفاة غير طبيعية حتى الان، وفي جديد هيحصل. بس الغريبه جدا ان انا بقول لكم الدكتور ضياء العوضي قتل معنويا في بلده قبل ما يقتل او يموت جسديا في الامارات، لان احنا ما اعطولوش فرصه يشرح منهاجه يشرح طريقته. احنا كل اللي عملناه فصلناه من الجامعه، فصلنا له عيادته، شردناه. لكن بنشكر شرطة دبي، وبنشكر برضو مصر، لأنها تواصلت السفارة، تواصلت السفارة المصرية في الإمارات بيان لوزارة الخارجية والسفارة، وهي زوجته كمان بأمانة برضو تواصلت مع وزارة الخارجية، التعاون على أعلى مستوى. أتمنى أن القرار أو تشريح الجثة أو على الأقل بيان، لأنه ممكن مصر تقول لا احنا هناخد الدكتور ضياء، لكن ما عرفش نظام بين الامارات ومصر ايه، هل هيسمح بالتشريح في مصر؟ معلش برضو الامارات رغم تقدمها الهائل، لكن مصر وضع تاني رغم ظروفنا الاقتصادية، مصر هتظل رقم واحد، مصر رقم واحد. هل مصر هي اللي هتطب التشريح وهي اللي هتبقى تطلع البيان؟ ما عرفش نظام الدول ايه بيسمح بيه، لكن الامارات منتظرين البيان اللي هيطلع حول وفاة الدكتور ضياء العوضي، هل في شبهة جنائية ولا وفاة طبيعية؟ هو ده اللي احنا عايزين مستنيينه. لكن طبعا من شاطر كل حبايب واخوات الدكتور ضياء العوضي واللي كانوا بيتابعوه وانا واحد منهم بنشاطرهم من الاحزان قيمة وقامة. في الاول وفي الاخر هو استاذ طبيب كبير في جامعة عين شمس معروف اسم عالمي رحمة الله عليه، خسرنا عالم من اعلام الطب. فبالتالي يا جماعة انا شايف ان خسارتنا كبيرة جدا، ومن شاطر زوجته السيدة الفاضلة الزوجة المحترمة اللي كانت طبعا حالتها صعبة جدا وهي منهارة علشان مش عارفة الدكتورة ميادة مش عارفة تعمل ايه غير انها بتقول جوزي جوزي جوزي. لكن بالامانة يعني النقابة العامة لأطباء مصر امرت باعلان باغلاق عيادة الدكتور العوضي، ده واضح. المستشار مصطفى مجدي محمد دكتور ضياء نفى الخبر، رجع سحبه تاني. قصة الدكتور العوضي كانت يعني مستغربة ليه الامارات استمرت 24 ساعة ولم تعلن خبر وفاته، يعني حتى الزوجة وأسرة الدكتور ضياء بيستغربوا ليه الامارات لمدة 24 ساعة ما اعلنتش خبر وفاته. طبعا احنا مش بنتكلم عن شخصية جيش ومخابرات، لا طبيب يعني استاذ جامعة وراجل طبيب اسم كبير، بس احنا بنتكلم كمواطن مصري من حقنا نعرف ظروف وفاته. وهو اصلا بقاله اسبوع في الامارات واخباره مقطوعه تماما عن زوجته والتليفون ما بيردش، ده لمده اسبوع. لكن طبعا احنا واثقين في شرطه دبي، واثقين في ان القنصليه المصريه والسفاره المصريه ووزاره الخارجيه الدكتور ضياء كل الظروف هتبان، ومفيش اعتقد ان احنا لازم يعني نطمن كل محبينه ان هو هيجي مصر جسمانه وهيوري الثرى، وان شاء الله تعالى تكون وفاة طبيعية. نتمنى تكون وفاة طبيعية، لان الدكتور اتمنى تكون يعني وفاته في السن الصغير ده ما يكونش فيه شبه جنائي. هنقول ايه؟ كل علمائنا الكبار من اول اللي بيشتغلوا في النووي وفي الفيزياء وحتى في الطب بيموتوا خارج بلدهم. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكرك.